القاهرة تقدم للعيون أسرار، للعيون أسرار، يكشفها دكتور أسامة النحراوي. أعزائي المستمعين السلام عليكم، أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج للعيون أسرار. بنتكلم النهاردة عن أهمية الفيمتو ليزر في جراحات العيون. بما أن دكتور أحمد زويل اكتشف الفيمتو ثانية، والفيمتو ثانية بقت ليزر اسمه الفيمتو ليزر، ودخل في حياة الناس، عمل طفرة كبيرة جدا في كثير من المجالات. فالفيمتو كيمستري أو كيمياء الفيمتو صور بها الجزيء وحركة الجزيء في الذرة والحاجات دي كلها، ودخل في التصوير، ودخل بقى في الطب وفي جراحات العيون. أصبح النهاردة فيه كمبيوتر بيتحكم فيه كيف يتم توجيه شعاع الليزر إلى العين، إلى القرنية، إلى العدسة. أصبح عندنا النهاردة أقدر أستخدم بالفيمتو ليزر بالكمبيوتر إمكانيات التكنولوجيا في العين. يعني أقدر أحط خطة العملية كلها، أعمل ديزاين على الكمبيوتر، يعني زي الناس اللي هم الجرافيك ديزاينرز اللي هم مصمم رسومات، اقدر ارسم العمليه كلها على الكمبيوتر. اقول مثلا عاوز اعمل فتحه بعمق كذا في العين، انا عاوز اعمل الفتحه دي بطول قد كده، عاوز اعمل فتحه مدوره، فتحه مستقيمه. بعد ما كان الجراح بيقعد يستخدم ايده والات اقل دقه من شعاع الفيمتو، بقى الفيمتو ليزر النهارده موس ضوئي قاطع. نحط خطته على الكمبيوتر، والخطه اللي احنا بنحطها على الكمبيوتر لما نسقط اشعه الليزر على العين اصبحت مخرطه الكترونيه اوتوماتيكيه تشيل طبقات بسيطه جدا من العين بالطريقه اللي احنا عاوزينها وبالاحجام والمسافات اللي احنا عاوزينها، فينتج دقه كبيره جدا جدا جدا ويقل الخطا البشري. كثير من العمليات ما ينفعش تتعمل الا بالفيمتو. زرع حلقات بفيمتو ليزر، طب ازاي هزرع حلقات في قلب القرنيه؟ القرنيه اللي هي جدار العين سمكها نص ملي، عارفين حضراتكم المليمتر اللي هو 1000 مايكرون، القرنيه بتكون حوالي في المتوسط 500 مايكرون، يعني نص مليمتر في السمك. ازاي نزرع حلقه جوه قرنيه دوب رقيقه جدا والسمك بتاعها 500 مايكرون؟ يبقى زي لازم انا محتاج حاجه دقيقه جدا تحفر لنا مجرى عشان نزرع فيها الحلقه المدوره اللي تشبه الهلال. يبقى هو فيش غير الفيمتو والكمبيوتر. ازاي ان انا عاوز اعمل لواحد زرع قرنيه طبقي مش بنتريتك مش نافذ، يعني قرنية بقول عمل زي الكتاب، كتاب فيه 500 ورقة، طيب وقع حبر على 200 ورقة من 300، فأنا عاوز أشيل فقط 200 ورقة التعبانين اللي فيهم المرض اللي فيهم السحابة، ولكن الجزء الباقي سليم فأنا عاوز أحافظ عليه. يبقى أنا لازم أجيب شعاع الفيمتو ليزر عشان يدخل عندنا ويشيل الجزء التعبان من القرنية وأخلي الجزء السليم بتاع العيان ومفتحش العين. بعمل زرع قرنية طبقي بالفيمتو ليزر، دي لا يمكن تتعمل إلا بالفيمتو ليزر. أعزائي المستمعين أشكركم. دكتور أسامة النحراوي أستاذ وجراح العيون بكلية الطب جامعة قناة السويس ورئيس الجمعية المصرية لجراحات العيون بالفيمتو ليزر. للعيون أسرار مع تحيات المخرج علي عبد العال.